بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ترضى بها عنا يوم الدين وتدخلنا بها الجنة آمنين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى وبياكم أخواتنا الكريمات وأخوتنا الكرام، وسدد على طريق الحق والتحرير خطايا وخطاكم، وأثابني وإياكم صلاة في المسجد الأقصى وشهادة على أبوابه مقبلين غير مدبرين. سبحانك اللهم آمين. توقفنا في المحاضرة الماضية عند بعض المفاهيم وبعض العناوين في مدينة القدس وفي حواري القدس العتيقة. تجولنا في مدينة القدس بشكل عام، تعرفنا على جبالها، على أوديتها، وعلى بعض المناطق فيها مثل جبل الطور وجبل الزيتون وجبل أبي ثور، بطن الهوى، المشارف، ماميلا، وتعرفنا على بعض معالم المدينة بشكل عام. دخلنا إلى مدينة القدس العتيقة وتعرفنا على أسوارها، على أبوابها، على حاراتها وأحيائها. تعرفنا على بعض معالمها الشهيرة مثل كنيسة القيامة، تعرفنا عليها، تعرفنا على القلعة، قلعة باب القدس أو قلعة باب الخليل، تعرفنا على بعض المعالم التهويدية التي وضعت وصبغت نفسها داخل مدينة القدس حديثا، تعرفنا على سوق القطانين وعلى باب القطانين، ووقفنا أمام أبواب المسجد الأقصى ولم ندخل المسجد الأقصى بعد، وإن شاء الله اليوم سوف ندخل المسجد الأقصى وسوف نتعرف على هذا المسجد، سوف نتعرف على من جاءت فيه الآية الكريمة والسورة الكريمة، سورة الإسراء والمعراج. سوف نتعرف على قوله تعالى سبحان الله، بس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فسبحان الله العظيم، سبحان الله عندما أوذي محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الله عندما ذهب إلى الطائف، سبحان الله عندما أتاه الملك وقال له أن يطبق عليهم الأخشبين، إلا أن الرحيم، إلا أن محمد عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. سبحان الله عندما جاءت الرحلة العظيمة، سبحان الله عندما بدأت أعظم رحلة في التاريخ، الرحلة المعجزة بكل ما فيها، فقائدها نبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر، ودليلها هو جبريل عليه السلام، مركوبها أو دابتها هي البراق وهي أعظم الدواب، واتجاهها ووجهتها ومحطتها الأولى هي أقدس البقاع، هي مدينة القدس الشريف، هي الأقصى هو الأقوى، ومنطلقها هي السماء ومقرها سدرة المنتهى. فسبحان الله العظيم، ما أجمل هذه الآية وما أجمل هذه السورة، سورة الإسراء والمعراج، سورة الإسراء وحادثة الإسراء والمعراج. عندما أسري بالحبيب عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وفي لمح البصر، عندما ركب عليه الصلاة والسلام بالبراق، فقال عليه الصلاة والسلام أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، يصف عليه الصلاة والسلام حال البراق وشكل البراق، هو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، هذا ارتفاع البراق فوق الحمار ودون البغل، فركبته حتى صار بي مسيرة شهر إلى بيت المقدس، فأتيت بيت من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، فأتيت بيت المقدس وربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين إلى نهاية الحديث. فسبحان الله، ما أعظم هذه الرحلة وما أعظم هذه القدسية. فنتجه الآن إن شاء الله إلى المسجد الأقصى، نجول فيه، نتعرف عليه، نتعرف على مساحته وشكله، نتعرف على حدوده وموقعه، نتعرف على أسمائه، ونواصل في محاضرات لاحقة إن شاء الله لكي نتعرف بشكل أوضح وبشكل أكبر على هذا المسجد وعلى المسجد الأقصى وعلى هذه القدسية وعلى هذه البركة التي ما كانت البركة في الأرض إلا منها، إلا من المسجد الأقصى المبارك. فنبدأ على بركة الله. أولا حتى نتعرف على المسجد الأقصى، وقبل ما نتعرف على المسجد الأقصى راح نعطيكم رابط، تابعوا في محاضرة اليوم رابط لمجموعة كبيرة من الصور حتى نتابع معا محاضرة اليوم. فهذا الرابط الموجود أمامكم هو رابط محاضرة اليوم، الرابط الذي زودناكم به هو رابط محاضرة اليوم. فنبدأ على بركة الله ونفتح مع بعض إن شاء الله الصورة الأولى. يتبادر في الأذهان مباشرة عندما نقول المسجد الأقصى، أين المسجد الأقصى؟ وما هو المسجد الأقصى؟ ما مدى معرفتنا عن هذا، معرفتنا عن هذا المسجد؟ وما مدى علمنا في هذا المسجد؟ هل نعرفه حقا؟ نحن نحب المسجد الأقصى، الجميع بالكاد يحب المسجد الأقصى، لا أحد يختلف على هذا المفهوم، فالجميع يحب المسجد الأقصى بالمطلق. لكن هل نعرف ما نحب؟ هل حقيقة نحن نعرف الذي نزعم حبه؟ وهل حقيقة نحن نتمثل بما كان عليه صلاح الدين عندما أحب فعلم فحرر المسجد الأقصى؟ هل نحن كذلك؟ هل نحن نحب ونعلم كي نحرر المسجد الأقصى؟ الآن إن شاء الله سوف نتعرف على هذا المفهوم، وكل فينا سوف يراجع نفسه وسوف يعلم مدى حبه للمسجد الأقصى. إذا كان هناك خلل في الحب بالمسجد الأقصى، بمعرفة المسجد الأقصى أو بقلة معرفة المسجد الأقصى، فيجب علينا أن ننمي هذه المعرفة وننمي هذا العلم بالمسجد الأقصى كي نعرف المسجد الأقصى حق المعرفة. الآن لنتواصل جميعا إن شاء الله ومع الصورة الأولى في محاضرتنا اليوم. هذا رابط الصورة الأولى وهو لشيء موجود في مدينة القدس. فهل هو المسجد الأقصى؟ هذه هي الصورة الأولى أعطناكم إياها. هل هي المسجد الأقصى أو هل هو المسجد الأقصى؟ هذا المبنى الموجود أمامنا، والمبنى الموجود في الصورة هو مبنى مثمن الأضلاع ذو قبة ذهبية. الأخت زهرة الشتاء تقول أن هذه هي قبة الصخرة، هذا المبنى هو قبة الصخرة. طيب هل هي الأقصى؟ هل قبة الصخرة هي الأقصى؟ هل القبة الذهبية هي المسجد الأقصى؟ جزء من الأقصى، والبعض يقول لا. إذن عنا ما شاء الله يعني وعي الآن فيما هو الأقصى أو فيما هو المسجد الأقصى. لنأخذ الصورة الثانية الآن، وهي صورة لأحد المعالم الموجودة في مدينة القدس أيضا، وهذا المعلم ذو قبة رصاصية، شكله شبه أو شكله مستطيل وذو قبة رصاصية. هل هذا هو المسجد الأقصى؟ الأخت أيضا زهرة الشتاء تقول أنه الجامع القبلي. طب هل الجامع القبلي هو المسجد الأقصى؟ باختصار الآن صار عندنا صورتين، صورة لمعلم ذو قبة ذهبية، والصورة الثانية الموجود طبعا على الرابط اللي أعطيناكم إياه هو المعلم الثاني وهو المعلم ذو القبة الرصاصية. وفي الصورة الأولى ببين موقع المعلم ذو القبة الذهبية وأيضا موقع المعلم ذو القبة الرصاصية، فتعرفنا على هذين المعلمين. طيب لنعلم الآن أن لا ذاك هو الأقصى ولا ذاك هو الأقصى، يعني لا الصورة الأولى هي الأقصى ولا الصورة الثانية هي الأقصى. طيب يا ترى أين المسجد الأقصى؟ هل الصورة الأولى هي ليست هي المسجد الأقصى؟ طب هل هي جزء من المسجد الأقصى؟ وما حكم هذه الصورة اللي هي الصورة الأولى؟ وما حكم الصورة الثانية أيضا؟ وهل هي جزء من المسجد الأقصى؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. الصورة الأولى ذات القبة الذهبية، قالت الأخت زهرة الشتاء أنها قبة الصخرة، وأنا أتفق أيضا بذلك أنها قبة الصخرة وهي ذات القبة الذهبية. أما الصورة الثانية وهي المصلى القبلي أو الجامع القبلي، وهو أيضا ليس المسجد الأقصى، وهو ذو القبة الرصاصية، وإن شاء الله سوف نتعرف عليه، وسوف نتعرف لما سمي أيضا بالجامع القبلي. نأخذ الآن الصورة الثالثة. الصورة الثالثة سوف تقطع أن الشك باليقين بما هو المسجد الأقصى، وما هي كيفية المسجد الأقصى، وما هي حقيقة المسجد الأقصى. طبعا أكيد يعني المعظم أو 90% من الموجودين في الغرفة الآن يعلم ما هو المسجد الأقصى ويعلم حقيقة المسجد الأقصى، لكن للتقدمة يجب علينا أن نبين ما هو المسجد الأقصى وما هي مساحة المسجد الأقصى الحقيقية، شكل المسجد الأقصى وإلى آخره. فالصورة رقم 3 في الرابط أو في الصفحة الرئيسية لمحاضرة اليوم هي تبين لنا ما هو المسجد الأقصى وما شكل المسجد الأقصى الحقيقي. إذن رأينا القبة الذهبية ورأينا القبة الرصاصية، لنعلم الآن عندما نشاهد هذه الصورة أن القبة الذهبية والقبة الرصاصية هي عبارة عن أجزاء صغيرة من المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى مساحة أوسع من ذلك بكثير، سوف نتعرف على هذه المساحة وسوف نتعرف على هذا المسجد الآن إن شاء الله. إذن المسجد الأقصى هو مساحة أوسع من ذلك بكثير. فالمسجد الأقصى عبارة عن سور يحد أرضا، وهذه الأرض هي هضبة الموريا أو هضبة بيت المقدس. والموريا تعني المختار، تعرفنا عليها في المحاضرة السابقة، وهي أحد هضاب بيت المقدس والمدينة العتيقة، تعرفنا على ذلك في المحاضرة السابقة. هضبة الموريا أحد هضاب بيت المقدس أو المدينة العتيقة. هذه الهضبة مصورة الموريا، موريا هضبة الموريا وتعني المختار وليست سوريا. أبو سيف الإسلام حياك الله أبو سيف الإسلام، نعم هيك بيحكوا في السبيل، كانت خطأ. فهضبة الموريا هي هضبة مصورة بسور، وهذا السور يشكل المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو عبارة عن سور يحيط بأرض، مساحة هذه الأرض كم؟ مساحة هذه الأرض 144 دنم إلى 105، فهو كل المساحة الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة القدس العتيقة كما تعرفنا على شكلها في المحاضرة السابقة، والذي بالغ مساحته 144 دنما. وشكل هذا المسجد عبارة عن مستطيل غير متساوي الأضلاع أو شبه مستطيل، وهذا المستطيل كما تبين لنا الصورة رقم 3 في موقع المحاضرة اليوم أو في صفحة محاضرة اليوم، أضلاع هذا المسجد من الجهة الغربية هي أكبر أضلاع المسجد الأقصى، ويبلغ هذا الضلع مساحة طولا 491 متر، يعني تقريبا 500 متر هذا الضلع الغربي. وسوف نتعرف على هذا الضلع بالتحديد بجميع معالمه إن شاء الله، وسوف نتعرف على ما حيك أسفل هذا الضلع وأسفل هذا السور من حفريات ومن أنفاق توغلت من الطرف الجنوبي الغربي وحتى الطرف الجنوبي الغربي الشمالي، أي بطول 500 متر. هذه الحفريات سوف نتعرف عليها لاحقا إن شاء الله. أما الضلع الشمالي للمسجد الأقصى فهو يمثل 310 أمتار، هذا الضلع اللي هو 310 أمتار. أما الضلع الشرقي للمسجد الأقصى وهو ثاني أطول أضلاع المسجد الأقصى يمثل 462 مترا، وهو الحد الشرقي للمسجد الأقصى، أي السور الشرقي للمسجد الأقصى، والذي يطل كما تعرفنا سابقا على وادي قدرون ومقابله جبل الزيتون. وهذا الضلع يطل أيضا على مقبرة الرحمة، والتي صادرت قوات الاحتلال منها في عام 2008 ما يقارب 800 متر مربع، صادرت من هذه المقبرة، من مقبرة الرحمة. الآن أقصر أضلاع المسجد الأقصى وأقصر أسوار المسجد الأقصى هو السور الجنوبي للمسجد الأقصى، ويبلغ هذا السور طولا 281 متر، وهذا السور أيضا تحاك وتحته وأسفل منه حفريات كثيرة، وحفريات القصور الأموية، وحفريات البوابة الثلاثية والبوابة المزدوجة والبوابة المفردة، وكلها حفريات تحاك أسفل هذا السور الجنوبي. إذا تعرفنا على أسوار المسجد الأقصى بأطواله وبشكله. الآن شكل هذا المسجد وما يمثله هذا المسجد من قدسية ومن معالم داخل هذا المسجد. هذا المسجد شكله قلنا أنه يشكل شبه مستطيل أو مستطيل غير متساوي الأضلاع، لنتعرف على هذا الشكل بصورته الحالية أو بشكله الآن عن طريق الصور رقم 4. الصور رقم 4 تبين لنا مجسم أو شكل المسجد الأقصى بشكل أصم. هذا الشكل استفاد منه أحد العلماء وأحد الأساتذة الكرام، وهو الدكتور هيثم الرطروط في جامعة النجاح في نابلس، واعتمد على هذا الشكل الظاهر أمامنا وعلى هذا الانحراف للمسجد الأقصى الموجود أمامنا أيضا في الصورة رقم 4، اعتمد على هذا الشكل وعلى هذا الانحراف بنظريات عظيمة جدا ونظريات الحقيقة تبين لنا مدى قدسية ومدى عظمة ومدى ارتباط هذا المسجد بالمسجد الحرام أو بالكعبة المشرفة. فنلاحظ عن طريق هذه الصورة ميلان المسجد الأقصى وشكل المسجد الأقصى بميلانه نحو مكة. فالصورة تبين لنا اتجاه مكة المكرمة وانحراف المسجد الأقصى نحوها. إذن المسجد الأقصى طبيعيا ينحرف نحو الكعبة المشرفة ونحو مكة المكرمة، وهو الفرق بينه وبين الكعبة المشرفة بانحرافه فقط 12 درجة، فهو ينحرف باتجاه الكعبة. وقام الأستاذ أرسلان محمد نور بتحديد بعض المعالم أو بعض النقاط لمفهوم المسجد في الإسلام. ومفهوم المسجد في الإسلام ثلاث، أو حتى نسمي مكان مسجد في الإسلام بنا ثلاث أمور، هي أرض وحدود وقبلة. فمش شرط أن المسجد يكون عبارة عن بناء ومآذن وقباب وإلى آخره، لا، المسجد بنا حدود وأرض وقبلة. إذا حتى نطبق هذه المفاهيم الثلاث على المسجد الأقصى راح نلاحظها فيما يلي. الأرض هي أرض الموريا وهضبة جبل البيت المقدس، أو هضبة الموريا، هضبة الموريا هي الأرض. أما الحدود فهي حدود المسجد الأقصى التي رأيناها قبل قليل وتعرفنا على أطوالها. أما القبلة، القبلة الآن توضحت معنا قبلة المسجد الأقصى ورأينا ما هي قبلة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى كما قلنا ينحرف باتجاه الكعبة المشرفة، وذلك أيضا أثبته العلماء الصهاينة نفسهم بعد ما أن أجروا حفرياتهم تحت وفي زوايا المسجد الأقصى. فكلما حفروا في زوايا المسجد الأقصى وكلما نزلوا للأسفل في زوايا المسجد الأقصى وجدوا أن المسجد الأقصى بزواياه نفسها يتجه نحو الكعبة المشرفة وبانحراف 12 درجة عن اتجاه الكعبة المشرفة، فقبلته هو نفسه محدد نحو الكعبة المشرفة. هذا كشكل المسجد الأقصى. لنتعرف أيضا على شكله في الصورة رقم 1 أو الصورة الخامسة اللي هي الرابطة. هذا هو رابطها، هذا رابط الصورة الذي يبين لنا شكل المسجد الأقصى بالمقارنة مع الكعبة المشرفة، وهذا أيضا يعود الفضل فيه للدكتور هيثم الرطروط في بحثه لتحديد حدود المسجد الأقصى ومقارنته بالكعبة المشرفة. فعندما نلاحظ الكعبة المشرفة على يمين الصورة والمسجد الأقصى على شمال الصورة، فنلاحظ تشابه تام بين الكعبة المشرفة وبين المسجد الأقصى، تشابه بالشكل بشكل كبير جدا. يعني الزاوية A في المسجد الأقصى تشابه تماما الزاوية A في الكعبة، والزاوية B في المسجد الأقصى تشابه تماما أيضا الزاوية B في الكعبة المشرفة، وبالتالي الزاوية D أيضا تشابه الزاوية D في الكعبة، والزاوية C تشابه الزاوية C في الكعبة المشرفة. فالكعبة عبارة عن أقصى صغير، أو الأقصى عبارة عن كعبة كبيرة. فلو كبرنا الكعبة لعدة أضعاف حجمها نشاهد أنها أصبحت عبارة عن المسجد الأقصى. ولو صغرنا المسجد الأقصى إلى عدة أضعاف بشكل بتصغير حجم المسجد الأقصى ومساحة المسجد الأقصى، نلاحظ أنه أصبح كالكعبة المشرفة تماما، يعني متشابهان بشكل كامل. كم النسبة بينهم أخ أبو سيف؟ صراحة لا أعلم، يمكنك مراجعة بحث الأستاذ هيثم الرطروط وإن شاء الله تجد النسبة بينهم. فهذا هو المسجد الأقصى. طبعا الكعبة بحدود التي كانت موجودة قبل الإسلام أو قبل البعثة النبوية وقبل ما انهدمت على زمن قريش وبنيت من جديد. فكانت كما يقول الأزرقي في كتابه أخبار مكة أنها كانت بهذا الشكل، ووضح حدودها وأطوالها الأزرقي في كتابه أخبار مكة عندما أخذ هذه القياسات على زمن عبد الله بن الزبير، فحدد هذه القياسات. لن نخوض كثيرا في هذا المجال لأنه التاريخ سوف، عندما نتكلم عن التاريخ وعندما نتكلم عن قصة المسجد الأقصى سوف نتكلم عن ذلك. الآن هذا هو المسجد الأقصى وهذه مساحة المسجد الأقصى. هذا ارتباط المسجد الأقصى فقط، يعني احنا ما ذكرنا ارتباطات كثيرة بينه وبين الكعبة، انما فقط في الشكل هذا ارتباط المسجد الأقصى في الكعبة المشرفة. فعلمنا ان المسجد الأقصى هو ليس بناء، وهو ليست القبة ذات اللون الذهبي او ذات القبة الذهبية، وهو ايضا ليس القبة الرصاصية، انما هو جميع المساحة المصورة الواقعة في الجنوب الشرقي لبلدة القدس العتيقة، والبالغ مساحته 144 دنما، والذي يأخذ في شكله شبه المستطيل. فهذا هو مسجدنا وهذا هو المسجد الأقصى. الآن سوف ندخل معا إلى هذا المسجد، وسوف ندخل من أي باب أردنا. الآن سوف ندخل إلى المسجد الأقصى من أي باب أردنا، وسوف نتعرف على أبواب هذا المسجد، سوف نتعرف على معالم كثيرة جدا من معالم المسجد الأقصى ومن مكونات المسجد الأقصى والأبنية الموجودة داخل المسجد الأقصى. لننظر جميعا إلى الصورة رقم 1 في خانة معالم، أو عفوا الصورة رقم 2 هي الصورة الموجودة رابطها أمامكم. هذه الصورة لننظر معا جميعا إليها. هذا هو المسجد الأقصى وهذه صورة المسجد الأقصى. حددنا لكم بعض المعالم التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله، وسوف نصول ونجول فيها داخل المسجد الأقصى، وسوف نتعرف عليها داخل هذا المسجد. للمسجد الأقصى عدد كبير جدا من المعالم وعدد كبير جدا من الأبنية. كل هذه الأبنية جاءت منذ العهد الأموي وحتى يومنا هذا، فكلها بنيت ورممت وبني غيرها وزيد على الداخل المسجد الأقصى، وأيضا رمم وبني حتى عصرنا الحالي. فهذه صورة لبعض معالم المسجد الأقصى. لنذكر من بعض معالم المسجد الأقصى، يعني من أبرز معالم المسجد الأقصى هي بعض المصليات. يعني داخل المسجد الأقصى يوجد عدد كبير من المصليات. تخيل أنه داخل المسجد الأقصى، داخل حدود المسجد الأقصى يوجد أن 9 مصليات. أن المصلى القبلي، أن مصلى المغاربة، مصلى النساء، مصلى الأقصى القديم، مصلى المرواني، مصلى عمر، مصلى شعلان، مصلى الجنائز، ومصلى البراق. هناك مصليات كثيرة كلها موجودة داخل المسجد الأقصى. طيب قباب، أن قباب بشكل خيالي داخل المسجد الأقصى، أن 15 قبة موجودة داخل هذا المسجد. يعني المسجد الأقصى عبارة عن خزانة للتاريخ، وعبارة عن أبرز هذه القباب هي قبة الصخرة وقبة السلسلة وقبة العشاق، عشاق النبي، وقبة سليمان، قبة سليمان آغا، وقبة القبة النحوية، وقبة الخليلي، وقبة بخن وهي الخليلي، وقبة الأرواح، قبة المعراج، قبة محراب النبي، وقبة موسى. هناك قباب كثيرة جدا داخل المسجد الأقصى. من داخل المسجد الأقصى أيضا يوجد مدارس. تخيل أن داخل المسجد الأقصى يوجد 13 مدرسة. أن مثلا رياض الأقصى الإسلامية، أن ثانوية الأقصى الإسلامية للبنين، المدرسة الأشرفية وهي ثانوية الأقصى الشرعية للبنات، أن المدرسة الأمينية، المدرسة المنجكية، المدرسة الجاولية، المدرسة العثمانية، المدرسة المالكية، الباسطية والغادرية، وهناك عديد كبير جدا من المدارس، ومن ضمنها أيضا المدرسة التنكزية والتي سوف نتعرف عليها إن شاء الله الآن. بعضها قائم وبعضها يدرس فيه إلى الآن، مثل مثلا رياض الأقصى الإسلامية داخل المسجد الأقصى يدرس فيها إلى الآن، والفسحة تبعت الطلاب يأخذها الطلاب داخل ساحات المسجد الأقصى. رياض مدارس ثانوية الأقصى الشرعية للبنين يدرس فيها البنين ويدرس فيها الشباب داخل المسجد الأقصى، وفسحتهم تكون داخل المسجد الأقصى وداخل ساحات المسجد الأقصى. ثانوية الأقصى الشرعية للبنات أيضا تخرج أجيالا ويدرس داخلها، وتدرس الأخوات داخل هذه المدرسة ثانوية الأقصى الشرعية للبنات، وكذلك فسحتهم تكون داخل المسجد الأقصى. فتخيل هذه العظمة وهذه الجلالة لهذا المسجد، فهو ليس مسجد فقط، إنما هو صرح علمي متكامل تاريخي. داخل المسجد الأقصى كما ذكرنا أيضا يوجد أسبية وسبل، سبل المياه، وهي الأماكن التي توزع فيها المياه أو يشرب منها المياه للمارة ومن للمصلين داخل المسجد الأقصى. داخل المسجد الأقصى يوجد عندنا تقريبا 18 سبيلا داخل المسجد الأقصى، من ضمنها سبل مشهورة جدا، ومن ضمنها سبل تكاد تختفي مع الأيام لقلة الترميم ولمنع الترميم من قبل السلطات الصهيونية. مثلا سبيل الغادرية هو سبيل شبه مختفي الآن، سبيل باب الأصباط، سبيل المتوضأ، وهناك سبل كثيرة جدا داخل المسجد الأقصى. داخل المسجد الأقصى أيضا سوف نتعرف على عدد كبير جدا من حلقات العلم، وهذه الحلقات كانت تقام فوق مصاطب، مصاطب العلم، وهي الأماكن المرتفعة عن الأرض. داخل المسجد الأقصى يوجد تقريبا 36 مصطبة، من 30 إلى 36 مصطبة داخل المسجد الأقصى كان يدرس فوقها العلم، وكان يؤم الناس داخل هذه المصاطب ومن فوق هذه المصاطب، وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه مصطبة داخل المسجد الأقصى، وكان له خلوة أيضا داخل المسجد الأقصى. لعلماء كثيرون كان هناك معالم وكان هناك خلوات ومصاطب داخل المسجد الأقصى. من معالم المسجد الأقصى أيضا الأبواب، فالسور نحن قلنا أن السور هو من معالم المسجد الأقصى وهو من حدود المسجد الأقصى، فالسور يعد جزءا من المسجد الأقصى وهو جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى، فأي مساس بسور المسجد الأقصى هو مساس بالمسجد الأقصى نفسه، وهو مساس بقبة الصخرة، لأن السور كما هي قبة الصخرة الآن. فسور المسجد الأقصى له عدد كبير من الأبواب، يعني أن تقريبا من 16 إلى 18 باب داخل المسجد الأقصى. أن باب الأصباط، باب حطة، باب العتم أو باب الملك فيصل، باب الغوانمة، باب الناظر، باب الحديد، باب القطانين، وباب المطهرة، باب السكينة، وباب السلسلة. وباب السكينة أحرق في العام الماضي، العام الماضي في 2008 أحرق باب السكينة، كما أحرق من قبله باب الغوانمة من قبل السلطات الصهيونية، وهذا العام يغلق باب الناظر وتستبدل أقفاله، ويغلق أيضا باب القطانين ويهترئ باب القطانين، وإلى الآن لم يرمم باب القطانين. فتح باب القطانين للمصلين، لمصلي رمضان وللمصلين داخل المسجد الأقصى، إنما لم يرمم هذا الباب، ويمنع ترميم باب القطانين اليوم. داخل المسجد الأقصى يوجد باب البراق، وهو الباب الذي سده صلاح الدين وبني فوقه باب المغاربة الآن، وباب المغاربة هو الباب الذي صودرت مفاتيحه منذ عام 1967 إلى اليوم، هذا الباب ومفاتيحه بيد السلطات الصهيونية، ويدخل منه الحاخامات إلى المسجد الأقصى، وكذلك دخل منه أريك شارون إلى المسجد الأقصى من هذا الباب، من باب المغاربة. وكذلك في الجهة الجنوبية يوجد أبواب كثيرة للمسجد الأقصى في الجهة الجنوبية، فعندنا باب النبي، وعندنا باب المزدوج، عندنا باب الثلاثي، وعندنا باب المفرد في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى. والباب الثلاثي توجه نحوه الآن أكبر هجمة شرسة وأكبر هجمة تهويدية نحو المسجد الأقصى، نحو البوابة الثلاثية، البوابة الأموية الخالصة، ويسميها الصهاينة ويدعي الصهاينة بهتانا وظلما وعدوانا وزورا أنها بوابة خلدة، وما لا تمت هذه البوابة لخلدة ولا شيء. هذه البوابة بوابة أموية خالصة، بنيت في فترة الأموية في عهد عبد الملك والوليد بن عبد الملك، وتمها الوليد بن عبد الملك، وكانت بوابة ومدخل للقصور الأموية. الآن الصهاينة يدعون ملكية هذه البوابة ويزعمون أنها لهم وأنها من آثار المعبد الثاني، لعنة الله عليهم أجمعين. من معالم المسجد الأقصى أيضا الأبواب كما قلنا، باب الرحمة، وباب الرحمة بابين، باب التوبة وباب الرحمة، وسوف نتعرف عليه إن شاء الله كما وضحنا لكم في الصورة. هناك أيضا باب مخفي أو باب مغلق، وهو باب الجنائز، وهو بين باب الرحمة وباب الأصباط. هذا باب مغلق الآن، وكان يفضي إلى مقبرة الرحمة، سمي بذلك لأنه كان يخرج تخرج منه الجنائز إلى مقبرة الرحمة. أيضا هناك البوائك، الموازين أو القناطر التي تقود إلى صحن الصخرة. داخل المسجد الأقصى يوجد يوجد ثمانية قناطر ويوجد ثمانية بوائك داخل صحن المسجد الأقصى، وسوف نتعرف على إحداها اليوم داخل المسجد الأقصى. يعني سبحان الله، إذا بدنا نعدد معالم المسجد الأقصى لن ننتهي اليوم من تعداد فقط معالم المسجد الأقصى. فمن معالمه أيضا المآذن، وهي المآذن الأربع التي تزين زوايا المسجد الأقصى، من مأذنة الأصباط إلى مأذنة الغوانمة، من ثم إلى مأذنة السلسلة أو منارة السلسلة، وأخيرا إلى المأذنة الفخرية أو مأذنة باب المغاربة. هناك الآبار داخل المسجد الأقصى، يوجد من 20 إلى 26 بئر، منها ما هو عامل إلى الآن، ومنها ما حفرت سلطات الاحتلال نحو هذا البئر أو هذه الآبار وفرغت مياهها وحولتها إلى بوابات من بوابات المعبد، وزعمت أنها بوابات من بوابات المعبد. إن شاء الله ممكن ماشي نتابع إن شاء الله. يقال لي أني سريع جدا في الكلام فراح نبطئ شوي شوي إن شاء الله. فمن أيضا من معالم المسجد الأقصى كما ذكرنا المنابر، فنعلم أن هناك منبر شهير جدا معروف على مر التاريخ، هو منبر نور الدين الذي جلبه وجاء به صلاح الدين، وكان يقوده في حروبه كلها ضد الإفرنج، فكان هو الرمز لجيل صلاح الدين، حتى يضعوا هذا المنبر داخل المسجد الأقصى وداخل المصلى القبلي. فمنبر نور الدين، هذا المنبر العظيم داخل المسجد الأقصى، من أحد معالم المسجد الأقصى، والذي أحرق قبل 40 عاما من الآن، أحرق على يد المتطرف الصهيوني بن إسماعيل روهان، وأحرق المنبر ولم يبقى منه شيئا إلا بوابة المنبر وبوابة مهترئة من الحريق. يوجد أيضا منبر آخر، منبر نور، منبر برهان الدين الجمالي، وهذا المنبر غير المشهور، لكنه عبارة عن تحفة فنية وتحفة جمالية داخل المسجد الأقصى. موجود هذا المنبر في صحن قبة الصخرة في الجهة الجنوبية بجانب البائكة الجنوبية داخل المسجد الأقصى، منبر نور منبر برهان الدين الجمالي. داخل المسجد الأقصى يوجد زوايا، وهي الأماكن التي كان يختلي فيها العلماء، مثل الزاوية الرفاعية والزاوية الوفائية والزاوية الفخرية والزاوية الخنثنية أو الختنية. والزاوية الفخرية طبعا أزيل قسم كبير جدا من هذه الزاوية بفعل قوات سلطات الاحتلال أثناء عام 1967، في 12/6/1967 أزالوا الزاوية الفخرية، ولم يبقى منها شيء إلا جزء قليل جدا من هذه الزاوية. داخل المسجد الأقصى موجودة هذه الزاوية، أزيلت من قبل قوات الاحتلال ومن قبل هذا العدو المتغطرس. كذلك داخل المسجد الأقصى يوجد الأروقة. نحن نعلم أن داخل المسجد الأقصى يوجد الرواق الغربي ويوجد الرواق الشمالي، ولكن هناك رواق أيضا شبه مختلف الله وسوف نراه اليوم، وهو الرواق الشرقي، والذي ذكره ناصر خسرو في كتابه سفرنامة. هذا الرواق كان بجهة الشرق من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى وحتى باب الرحمة، كان هناك رواق جميل جدا فائق الروعة موجود في الجهة الشرقية، وهو الرواق الشرقي للمسجد الأقصى. هناك الخلوات. هل تعلم أن داخل المسجد الأقصى يوجد ما يقارب 21 خلوة داخل المسجد الأقصى؟ كل خلوة منهم تتكون من طابقين، يعني هناك داخل المسجد الأقصى 42 مبنى للتعبد وللزهد. الخلوات هي الأماكن التي كان يختلي فيها بعض العلماء وبعض رجال التصوف للعبادة وللاقتلاء بالله سبحانه وتعالى. فكانت أماكن للخلوة للتعبد وللزهد وللتصوف، هذه هي الخلوات. داخل المسجد الأقصى أكثر من 42 خلوة، يعني 21 خلوة عبارة، كل واحدة عبارة عن طابقين، والآن كل خلوة من هذه الخلوات تشغل موقعا معين، وسوف نتعرف إن شاء الله، وسوف نتعرف على ما حيك حول هذه الخلوات من قبل الصهاينة ومن قبل اليهود. داخل المسجد الأقصى أيضا يوجد محاريب، يوجد داخل المسجد الأقصى أدراج متفرعة، يوجد في حدود المسجد الأقصى الأضرحة، أضرحة لعلماء وأضرحة لمشاهير في الأمة الإسلامية. هذا هو المسجد الأقصى، وهذا هو مسجدكم، هذا هو مصرى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وعبارة عن بوابة للتاريخ. يعني إذا أردت أن تدخل هذا المسجد الأقصى، أماكن وزوايا هذا المسجد العظيم. لنتعرف اليوم إن شاء الله حتى لا نطيل كثيرا على بعض هذه المعالم كما وضحنا لكم في الصورة الموجودة أمامكم. فقط للتذكرة، هذا رابط الصورة الذي وضعناه، وداخل هذا الرابط يوجد مع المعالم التي سوف نتكلم عن بعضها بشكل مختصر وسريع جدا داخل المسجد الأقصى. فلنتجه جميعا إلى المعلم الأول، وهو رقم واحد داخل هذه الصورة. المعلم الأول داخل هذه الصورة هو، عفوا بس نطول الصورة، المعلم الأول هي الصورة رقم واحد، وهذا رابطها. هذا المعلم هو المبنى ذو القبة الرصاصية الموجود داخل المسجد الأقصى. من يعرف هذا المعلم الموجود داخل المسجد الأقصى؟ هذا أحد معالم المسجد الأقصى. أرجو من الأخوة أنهم يطلعوا على الصورة، الصورة رقم واحد، بيكتشر ون. ما شاء الله، هو الجامع القبلي، وأطلقنا عليه اسم القبلي، أو أطلق عليه اسم القبلي لأنه يقع في جهة القبلة، فنعلم أن الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى هي جهة القبلة كما وضحنا سابقا. فهذا المعلم أو هذا البناء ذو القبة الرصاصية المكون كما نرى هنا من 1 2 3 4 5 6 7 أروقة، وهي عبارة عن أقواس، مكون من 7 أروقة. هذا المعلم يوجد في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، وهو المصلى القبلي. ما هو الشيء البرتقالي؟ هي عبارة عن خزانات مياه صغيرة أو ترموستات للماء. هذه هي الترموستات طبعا، وهذه الخزانات موجودة فوق مصطبة الجنائز، وهي أحد مصاطب المسجد الأقصى أيضا. فهذا المعلم هو المصلى القبلي، ونعلم أن المصلى القبلي بني في سنة 86 إلى سنة 96 هجري. هذا معلم بناه من؟ بناه الوليد بن عبد الملك، بدأ في بنائه عبد الملك بن مروان، وأتم بناءه في 96 هجري الوليد بن عبد الملك هذا البناء. وهذا البناء كان قبل ذلك أكبر بكثير، يعني هذا الآن البناء شكله بشكله الحالي وبمساحته الحالية تقريبا 4 دنم إلى 4 دنم وشوي، يعني 4 دنم ونص. هذه مساحة المصلى القبلي، فتخيل مساحة المسجد الأقصى 144 دنم، مساحة المصلى القبلي فقط 4 دنمات إلى 4 دنمات ونصف، يعني المصلى القبلي فقط يشغل 5% إلى أقل من 5% من مساحة المسجد الأقصى. فمن يدعي أن المصلى القبلي هو الأقصى فهو بالتالي قد اعترف لليهود بأكثر من 95% من مساحة المسجد الأقصى، اعترف فيها لليهود، لأن هذا المسجد يشكل جزء بسيط من المسجد الأقصى ولا يشكل كل المسجد الأقصى. هذا المسجد لما بناه الوليد بن عبد الملك كان عبارة عن 15 أروقة. يعني خلينا نلاحظ هون عبارة عن 7 أروقة، الآن موجود أمامنا 7 أروقة. تخيل هذا المسجد من جهة الغرب كان هناك 4 أروقة، ومن جهة الشرق كان هناك أيضا 4 أروقة. فتخيل شكله كيف كان، كان من يتكون من 15 أروقة. ويقول المؤرخين ويقول أصحاب التاريخ أن هذا المسجد كان مرصعا من الخارج بالفسيفساء، فتخيل شكله كيف كان، وكانت قبته فضية هذا المسجد، وسوف نتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله. طبعا هذا المسجد ظل مكون من 14 أروقة، وكما نعلم أنه كان مبنيا فوق التسوية الشرقية الجنوبية للمسجد الأقصى، فكانت هذه التسوية هي تسوية بشرية يعني من صنع الإنسان، فكان يهدم هذا المسجد بفعل الزلازل، فهدم كثيرا، ورممه أبو جعفر المنصور، ورممه كذلك الخليفة المهدي، وآخر ترميم له كان على بعد أن هدم كان على عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لإعجاز دين الله. فقام الخليفة الفاطمي بعد أن كان هذا المبنى أو هذا المصلى مكون من 15 رواقا، قام بتقليص حجمه واختصار 4 من الجهة الجنوبية و4 من الجهة الشرقية، فأصبح شكله كما نراه الآن يتكون من 7 أروقة. لماذا؟ لأنه لو بقي على 15 أروقة لظل هذا المسجد يهدم مع الزلازل ويهدم مع مرور الأيام، فصغر حجمه وصار حجمه عبارة عن 7 أروقة. الآن ما نشاهده أمامنا فيها أمامنا في هذه الصورة هو رواق محدث، رواق من صنع الأيوبيين، ولأن هذا الرواق اللي هو الملك المعظم عيسى في 614 هجري، هذا الرواق بناه الملك المعظم عيسى وهو من آثار الأيوبيين، فبنى رواق بشكل عرضي أمام المصلى القبلي، فهذا هو المصلى القبلي. هذا المصلى اليوم يتعرض مش للزلازل ولا يتعرض إلى هزات أرضية، هذا اليوم هذا المسجد اليوم يتعرض إلى محاولات تفجير، فقد حاول الصهاينة لعنة الله عليهم تفجيره في عام 1980، ورد عاد المحاولة من جديد في عام 1984، وكذلك يحفر الصهاينة في الجهة الجنوبية أسفل هذا المسجد، أسفل هذا المصلى، المصلى القبلي، يحفر أسفل منه مثل بنيامين مزار، فقد حفر كثيرا أسفل هذا المصلى، أسفل المصلى القبلي. طبعا تحت المصلى القبلي يوجد مصلى آخر صغير ذو رواقين طويلين بطول ما يقارب 80 متر، هذين الرواقين هم المصلى الأقصى القديم، هم اللي بنحكي لهم المصلى الأقصى القديم أو اسمه المصلى الأقصى القديم. هذين الرواقين حفريات الصهاينة أسفل منهم، يعني مش أسفل المصلى القبلي مباشرة، لا، أسفل أساسات المصلى القبلي هي حفريات الصهاينة اليوم. فطول هذا المسجد ما يقارب 80 متر وعرضه تقريبا 55 متر، هذا هو المصلى القبلي. لنتعرف على نفس المصلى القبلي ولكن من الداخل، لنشاهد صورة المصلى القبلي من الداخل، وهذا رابط صورة المصلى القبلي من الداخل. هذا هو المصلى القبلي من الداخل، وهذا الرواق الأوسط للمصلى القبلي، أكبر رواق داخل المصلى القبلي هو الرواق الأوسط، فهذا هو الرواق الأوسط للمصلى القبلي، وداخل هذا الرواق توجد قبة المصلى القبلي، والقبة التي أعمرها الملك الناصر قلاوون، وكتب داخلها تأريخا جميلا جدا. داخل هذا المصلى وداخل المصلى القبلي، هذا المصلى في عام 1969 أحرق بالكامل، سقط سقف المصلى القبلي، وأحرق المنبر داخله كما ذكرنا، أحرق المحراب داخل هذا المصلى، وسقط سقفه الخشبي، وسقط بفعل الصهاينة، بفعل المجرم الصهيوني الذي ادعى الصهاينة أنه مجرم أو صهيوني مجنون، وهو الصهيوني دينيس مايكل روهان، أحرق هذا المسجد وأحرق هذا المصلى بفعلته الشنيعة. نتعرف الآن على معلم آخر ومن أهم معالم المسجد الأقصى، لنتعرف على هذه الصورة. الصورة رقم 3 هي للمعلم، رقم 2 في الصورة الرئيسية للمعالم. إذا أهيب بالإخوة أنهم الصورة الرئيسية للمعالم يحفظوها عندهم على الجهاز ويفتحوها بواسطة الجهاز، يعني عن طريق الجهاز يفتح الصورة تبعت المعالم اللي محدد عليها المعالم داخل المسجد الأقصى. أما الصور اللي نعطيكم إياها يفتحوها على الإكسبلورر أو على المتصفح الإنترنت. فصورة رقم 3 هي صورة لأحد أهم معالم المسجد الأقصى. هذا المعلم هو أبرز معالم المسجد الأقصى وأكثرها أهمية وأكثرها جمالا. هذا المعلم هو ما وصف بدرة الدرر، وهو ما وصف بالدرة الأولى داخل المسجد الأقصى. هذا المعلم هو قبة الصخرة، كما قال عفونا ابن الدعوة، هذه هي قبة الصخرة وهذه هي قلب المسجد الأقصى. تقع هذه القبة بالتحديد في قلب المسجد الأقصى، أي في وسطه، تميل قليلا إلى اليسار. هذه القبة المكونة من 8 أضلاع. فقد بحث أحد الأخوة وأحد الدكاترة وهو الدكتور أيضا هيثم الرطروط في أصل وفي تفسير بناء قبة الصخرة، فوجد أنها عبارة عن كعبتين متداخلتين في بعض، يعني عبارة عن كعبة ووضعنا كعبة أخرى متقاطعة مع الكعبة الأولى، عبارة عن مربعين يعني متقاطعات، فنجد أنها تمثل لنا قبة الصخرة. فمثل فيها عبد الملك بن مروان عندما بناها وبدأ في بنائها في عام 66 إلى 72 هجري، مثل في هذه القبة كعبتين قد تداخلتا في بعضهما، حتى يرسل لنا رسالة نحن كمسلمون وللأمة أجمع أن هذا المسجد يمثل لكم قبلتكم الأولى، والكعبة المشرفة تمثل لكم قبلتكم الثانية والقبلة المعتمدة. فإذا زالت إحدى القبلتين أصبح قلب الأمة ناقصا، فإذا زالت قبة الصخرة وإذا زال المسجد الأقصى أصبح قلب الأمة ناقصا. فالقبلة تمثل قلب الأمة، وكما هي الآن قبة الصخرة تمثل قلب المسجد الأقصى. فهذه هي قبة الصخرة. قبة الصخرة طبعا ارتفاعها ما يقارب 39 متر، هي أبرز معلم بارز داخل المدينة القدس بشكل عام، يعني المعلم الوحيد الذي يكون بارزا لما نطلع لمدينة القدس من أي جهة. ننظر إلى مدينة القدس نجد قبة الصخرة هي أبرز معلم داخل هذه المدينة. اليوم وفي ظل الاحتلال الغاشم وفي عام 2009 يتم افتتاح كنيس حخوربة، كنيس الخراب، وهي التي تغطي على قبة الصخرة. هذه الكنيس التي يتم افتتاحها اليوم داخل مدينة القدس العتيقة ارتفاعها يزيد عن 40 مترا كي تغطي على قبة الصخرة، كي يقف الزائر إلى مدينة القدس وينظر فلا يجد قبة الصخرة، إنما يجد قبة كنيس حخوربة، قبة كنيس الخراب. وهذا من أفعال الصهاينة ومن أفعال اليهود في مدينة القدس. ننظر إلى صورة أخرى لقبة الصخرة، لننظر إلى هذه المعجزة وإلى هذه المعجزة البشرية حقيقة وإلى هذه الأعجوبة من داخل هذه القبة، من داخل قبة الصخرة. هذه الصورة تمثل لنا زاوية من زوايا زخارف قبة الصخرة من الداخل، من أحد أسقف أروقة قبة الصخرة وهو الرواق الأوسط لقبة الصخرة. هذا سقف رواق قبة الصخرة. انظر إلى هذا الجمال، وانظر إلى الكم الهائل جدا من الفسيفساء داخل قبة الصخرة، وإلى هذه التحفة الفنية صراحة. فكانت قبة الصخرة تمثل عبارة عن مخطوطة تاريخية، يعني حتى هي تعد من أقدم المخطوطات، لأنها أرخت للكتابة الأموية داخل هذه القبة في الأضلع المثمن الداخلي والأضلع المثمن الخارجي للتثمين الداخلية داخل قبة الصخرة. يوجد كتابات أموية كتبها عبد الملك بن مروان، أو أمر بكتابتها عبد الملك بن مروان، فهي تعد من أقدم الكتابات. يعني قبة الصخرة على وعلى كثير جدا من مآثرها، ومن ما يطول الحديث كثيرا جدا في مآثر هذه القبة، هناك داخل هذه القبة عبارة عن مخطوطة تاريخية عظيمة جدا أرخت لعام 66 هجري ولعام 70 هجري. هذه المخطوطة التاريخية العظيمة. نتجه الآن إلى ثالث درة من درر المسجد الأقصى. فقد تعرفنا على الدرة الأولى من درر المسجد الأقصى وهي قبة الصخرة، والدرة الثانية هو المصلى القبلي، والدرة الثالثة سوف نتعرف عليها الآن من درر المسجد الأقصى. سوف نتعرف على المعلم الثالث كما هو مشار في الصورة الموجودة عندكم. هذا رابط المعلم الثالث داخل المسجد الأقصى من المعالم التي سوف نتعرف عليها اليوم بشكل سريع. هذا رابط المعلم الثالث وهو الدرة الثالثة من درر المسجد الأقصى، وهذا كما وصفها مجير الدين العليمي. فيقول مجير الدين العليمي أن القبة الصخرة هي الدرة الأولى، والمسجد القبلي هو الدرة الثانية، وهذا المعلم الثالث هو الدرة الثالثة داخل المسجد الأقصى. ما هذا المعلم؟ من يعرف هذا المعلم الموجود في النقطة رقم 3 داخل المسجد الأقصى والذي أعطيناكم صورة؟ الأخت زهرة الشام الشتاء تقول أنها المدرسة الأشرفية، والأخ أبو سيف الإسلام يقول أيضا أنها المدرسة الأشرفية. نعم، هي المدرسة الأشرفية. هذه المدرسة عبارة عن درة، فحق لهم أن يوصفوها أو أن يصفوها بدرة ثالثة داخل المسجد الأقصى، فهي حقا درة. وهذه المدرسة طبعا كانت في أصلها أكبر من ذلك بكثير، وكانت عبارة عن طابقين كبيرين جدا. إن شاء الله سوف نوفر لكم صورا لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، بنموذج لهذه المدرسة كيف كانت على عهد المملوكي. طبعا هذه المدرسة بناها الحسن الظاهري، اللي هو الأمير الحسن الظاهري، بناها في 875 ميلادي هجري. لكن جاء بعده بعد 10 سنوات اللي هو الأشرف قايتباي، جاء وزار المسجد الأقصى ودخل المسجد الأقصى، لكن نظر إلى هذه المدرسة ونظر إلى شكل هذه المدرسة، لم يعجبه شكل هذه المدرسة ولم يعجبه تصميم هذه المدرسة، فقام الأشرف قايتباي بأمر البناء وأمر الذين المهندسين بأن يهدموا هذه المدرسة ويبنوها من جديد بتصميم أكبر وتصميم أجمل وأحدث. فكانت هذه المدرسة ووصفت بالمدرسة الأشرفية نسبة إلى التعمير ونسبة إلى البناء الجديد الذي استحدثه الأشرف قايتباي بعد 10 سنوات من بناء هذه المدرسة. يعني في 885 هجري قام الأشرف قايتباي ببناء هذه المدرسة بشكلها الجديد، فأصبحت أن المدرسة الأشرفية من أجمل مدارس المسجد الأقصى على الإطلاق، وثالث درة داخل المسجد الأقصى، ومعقل للاحتلال الصهيوني. فأسفل هذه المدرسة اليوم يرزح أحد أنفاق المسجد الأقصى، تحت هذه المدرسة بالضبط. الشيخ أبو سيف الإسلام، هذه المدرسة للبنات، فهي طبعا تمثل اليوم مدرسة أو ثانوية الأقصى الشرعية للبنات داخل هذه المدرسة، وجزء منها أيضا يمثل قسم المخطوطات للمسجد الأقصى والذي يرأسه الدكتور ناجح بكيرات، والقسم الآخر أيضا جزء منها من الجزء من الجهة الخارجية داخل هذه المدرسة يشغله قبر الشيخ الخليلي، والسقف العلوي لها مهدم ومنعت صلح في هدم في 1927 طبعا في الزلزال اللي حدث 1927. أبو سيف الإسلام، أنت درست في الثانوية الأقصى الشرعية تبعت البنين مش في الأشرفية. طيب، والجزء العلوي من هذه المدرسة والسقف العلوي للمدرسة الأشرفية هدم في 1927 لما حدث الزلزال، وإلى الآن تمنع قوات الاحتلال بناء هذا الجزء العلوي للمدرسة الأشرفية، وهو كما ترونه في الصورة يغطى في الشتاء ويزال الغطاء عنه في الصيف. تحت هذه المدرسة الأشرفية كما كنا نقول يوجد أحد أنفاق المسجد الأقصى، تحتها مباشرة يوجد ما يزعمنا أنه الحجر الأكبر. الصهاينة وهم بيحفروا تحت المسجد الأقصى وجدوا أحد أساسات المسجد الأقصى، وجدوا حجر كبير جدا، سوف نتكلم عن هذا الحجر في محاضرة الأنفاق إن شاء الله، لكنهم وجدوا تحت هذه المدرسة حجر كبير جدا يبلغ وزن هذا الحجر ما يزيد عن 570 طن، وطول هذا الحجر تقريبا 13 متر، وارتفاعه ما يزيد عن 3 مترات، امتداده وعرض هذا الحجر ما يزيد أيضا عن مترين ونص. قال الصهاينة وادعى الصهاينة ظلما وبهتانا وزورا أنه من حجارة أساس المعبد، لكن في حقيقة الأمر والإثباتات العلمية لتاريخ هذا الحجر أثبتت أنه حجر يعود إلى الفترة. موجود هذا الحجر تحت المدرسة الأشرفية، فهناك نفق يخترق هذه المدرسة، وحدثت أمام المدرسة الأشرفية أيضا في 15/2/2008، يعني قبل ما يقارب سنة ونصف، حدثت أمام هذه المدرسة انهيار عظيم جدا داخل المسجد الأقصى وأمام المدرسة الأشرفية. حدث هذا الانهيار في شهر 2/2008، حدث انهيار كبير جدا داخل المسجد الأقصى وأمام المدرسة الأشرفية. الصورة تبعتنا الآن اللي هي بيكتشر 5 اللي هي رقم 3 على رابط الصور، رقم 3 على رابط الصور هي صورة المدرسة الأشرفية اللي هي بيكتشر 5 بالرابط تبعها. هذا هو رابط صورة المدرسة الأشرفية. من أمام هذه المدرسة قلنا حدث هذا الانهيار، وادعت السلطات الصهيونية أن هذا الانهيار نتيجة لضعف في قناة قايتباي، إنما حقيقة هذا الانهيار عمقه يزيد عن مترين داخل الأرض وداخل أرض المسجد الأقصى، مما يدلل على أن هناك أنفاق باتت تقطع المدرسة الأشرفية، مش بالطول لا بالعرض كمان، تقطع المدرسة الأشرفية لتخترقها وتتجه نحو قبة الصخرة أسفل المسجد الأقصى وأسفل معالم المسجد الأقصى، أسفل ثالث درة من درر المسجد الأقصى، والله المستعان. لنذهب الآن إلى المعلم رقم 4 الموجود على الصورة الرئيسية، وهذا رابط المعلم. باقي لنا نصف ساعة إن شاء الله من الوقت ومنتوقف عند الحد اللي بنكون وصلنا له إن شاء الله. هذه الصورة رقم 4 هي صورة أحد معالم المسجد الأقصى أيضا، وأحد المعالم التي ذكرناها من معالم المسجد الأقصى. فما هو هذا المعلم وما هي هذه الصورة؟ الإخوة الكرام إذا متابعين معنا، ما هو هذا المعلم الموجود داخل المسجد الأقصى؟ صورة رقم 6، عفوا صورة رقم 4 اللي هي بيكتشر 6، المعلم رباط الكرد سبيل الأخ أبو سيف الإسلام، يقول سبيل قايتباي. وأنا أتفق أيضا مع الأخ أبو سيف الإسلام، وهو سبيل قايتباي. هذا السبيل من أجمل، مش من أجمل سبل المسجد الأقصى، لا مش من أجمل سبل مدينة القدس ولا مدينة فلسطين، لا إنما هو من أجمل أسبلة الشام بشكل عام. أجمل سبيل موجود على الشام، موجود في الشام، هو هذا السبيل. يوجد كمثله سبيل أيضا في قلعة قايتباي في مصر، والأخ أبو سيف الإسلام أيضا بيعرفها. يوجد مثله سبيل في قلعة قايتباي في مصر، لكن سبيل أكبر وحجمه أكبر. وهذا السبيل الموجود أمامنا الآن موجود داخل المدرسة، داخل المسجد الأقصى، هو سبيل قايتباي. هذا السبيل أيضا بنى قبل ذلك بتقريبا 20 عام اللي هو الأشرف أبو النصر إينال، بنى هذا السبيل، لكن كان بناؤه متواضعا لهذا السبيل. فكذلك أيضا أتى الأشرف قايتباي لما زار المسجد الأقصى بعد سنتين من بناء المدرسة الأشرفية، قام بهدم هذا السبيل بعد ما نسبة للأشرف قايتباي، وأصبح اسمه سبيل قايتباي. حياك الله أخي أبو سيف الإسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه صورة أقرب لسبيل قايتباي، هذا رابط لصورة أقرب لسبيل قايتباي، وهي الصورة رقم 4.1. هذه نعم السبيل الآن يوجد داخله ثلاجة مياه، ويوجد على جانبيه الجانب الشمالي والجانب الجنوبي حنفيات من تأخذ من هذه الثلاجة وتخرج للمصلين وللمارة مياه مثلجة ومياه باردة من داخل هذا السبيل. طبعا هذا السبيل كان أسفل منه يوجد بئر. في عام 1981 سمع المصلين حفريات عند بئر قايتباي تحت سبيل قايتباي، سمع حفريات المصلين. طبعا موقعه مبين لكم في الصورة الرئيسية وين بيجي موقعه، يعني مقابل قبة الصخرة، قريب جدا من قبة الصخرة. فسمع منه المصلين، سمع أصوات حفريات تقع أسفل هذا السبيل وفي بئر هذا السبيل. فوجدوا بعد الكشف عن هذا السبيل وبعد الكشف عن بئر هذا السبيل أن سلطات الاحتلال في عام 1981 قامت بتجفيف بئر قايتباي الموجود أسفل هذا السبيل، وسحب مياه هذا البئر، وحفر هذا البئر للوصول إلى قبة الصخرة. فقام المصلين مسرعين بسد هذا البئر بالطمم والإسمنت والحديد والحجارة، وقاموا بإغلاق هذا البئر. الآن أسفل هذا البئر وأسفل سبيل قايتباي يوجد أحد المعالم التهويدية لمدينة القدس، ويوجد أحد أخطر أنفاق المسجد الأقصى، يوجد نفق بوابة وارن أو ما يدعيه الصهاينة ببوابة وارن أسفل المسجد الأقصى وأسفل سبيل قايتباي. يوجد هذا النفق الصهيوني والذي يتجه نحو قبة الصخرة. فعندما لم يفلح الصهاينة بحفر هذا البئر الموجود أسفل سبيل قايتباي، قاموا بإغلاق هذا البئر وادعاء أنه أحد بوابات المعبد لتزوير المنطقة ولتزوير واقع مدينة القدس وواقع المسجد الأقصى. نتجه الآن إلى المعلم رقم 5 في الصورة. الموجودة أمامنا الآن المعلم رقم 5 هو أحد أهم معالم المسجد الأقصى وأحد أكثر المعالم تهويدا من قبل الصهاينة. فهذا المعلم رقم 5 الموجود أمامكم رابطه هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، هو حائط البراق كما يقول الأخ إنجينيرينج مالك. هو حائط البراق، هذا الحائط الذي قامت لأجله ثورات وثورات، وهذا الحائط زور اليهود التاريخ وزوروا وغيروا في مجريات التاريخ حتى يحتلوا هذا الحائط وحتى يحولوه إلى حائطا للبكاء. فادعوا وزعموا البكاء وزعموا صلاة البكاء حتى يأخذوا ويمتلكوا هذا الحائط. اليهود في 1600 تقريبا لما طردوا من بلاد أوروبا، وطرد بعضهم من بلاد أوروبا، كانوا يقفوا على جبل الزيتون فيقفوا ويبكوا لأنهم طردوا من بلاد أوروبا. فوجدوا أنهم لما يقفوا على جبل الزيتون بيكونوا في مطلع الشمس وفي أمام الشمس، فحكوا خلينا نروح نقترب من المسجد الأقصى ونقترب من السور الشرقي للمسجد الأقصى حتى نبكي هناك على إخراجنا من بلاد أوروبا وإخراجنا من تلك المناطق. فوقفوا عند السور الشرقي للمسجد الأقصى وبكوا هناك، لكن الشمس سبحان الله تخرج من جهة الشرق فتسطع عند جهة الشرق، فكان يتضرر اليهود من هذا المنظر ومن هذا الموقف في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى وفي السور الشرقي للمسجد الأقصى. فقالوا خلينا نروح على منطقة أقرب وتكون فيها ظل، ما تطلعش الشمس فيها لا من الشرق ولا من الغرب. فما وجدوا إلا ذاك الجدار الموجود بين حارة المغاربة في ذلك الوقت، ورصيف صغير جدا امتداده أو عرضه فقط 4 أمتار. فصار اليهود يحطوا رحالهم هناك ويقفوا هناك ليبكوا، فاخترعوا شيء اسمه حائط البكاء، واخترعوا شيء لإكسابهم حق في مدينة القدس وإكسابهم حق في المسجد الأقصى، فاخترعوا ما يسمى بحائط المبكى، وبدأوا يطالبوا بملكية هذا الحائط وبملكية الرصيف اللي بس طوله عبارة عن 4 متر بس أمام المسجد الأقصى بينه وبين حارة المغاربة، إلى أن جاء العام 1967 ودخلوا مدينة القدس وهدموا حارة المغاربة واحتلوا حائط البراق ورفعوا عليه أعلام الدولة الصهيونية ونفخوا الحاخامات أمامه بالبوق. وكما تشاهدون الآن هذه صورة حائط البراق، الحائط الذي ربط عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام دابته ليلة الإسراء والمعراج، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وفي حديث آخر لما انتهيت إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق الحجر وربطت الدابة. فهنا ربط نبيكم عليه الصلاة والسلام حائطه. هل لها دلالة؟ أي بقعة باللون الأسود؟ البقعة السوداء الموجودة على حائط البراق هي عبارة عن أشجار، عبارة عن أشجار آكلة، عبارة عن أشجار يعني زي المديدة تطلع بين الصخور، وهي أشجار آكلة. هذه هي النقط السوداء الموجودة على حائط البراق، هي عبارة عن أشجار آكلة. فهذا هو حائط البراق، وهذا هو أحد معالم المسجد الأقصى. ومن يظن أن حائط البراق ليس من المسجد الأقصى فهو قد اعترف لليهود بملكية هذا الحائط وبأحقية هذا الحائط. فالحائط البراق هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وله قداسة المسجد الأقصى وله أحكام المسجد الأقصى. نتجه الآن إلى المعلم الآخر وإلى المعلم رقم 6 الموجود في أقصى شمال المسجد الأقصى وفي أقصى شمال الصورة المبينة لكم. نتجه الآن إلى هذه الصورة، إلى الصورة رقم 6. هذه صورة لثلاث معالم موجودة داخل المسجد الأقصى، لننظر إليها. ومن يعرف هذا المعلم؟ من يعرف المعلم ذو القبة الرصاصية الموجود أمامنا في الصورة؟ بصير بصير، ما في مشكلة. الأخت زهرة الشتاء تقول أنها قبة السلسلة. والأخ الأقصى الأسير يقول أنها قبة العشاق، وأنا أتفق مع الأخ الأقصى الأسير بأنها قبة العشاق، نعم، وسبيل سليمان أيضا. إذن وبجانبه أيضا إيش كمان؟ أن 4 معالم داخل هذه الصورة، ذكرنا قبة العشاق وذكرنا سبيل سليمان. الأخ أحد حراس المسجد الأقصى وهو الأخ الأستاذ سامر صيام، وبعضها لبعض الإخوة وبعض الأخوات داخل المسجد الأقصى وداخل البلدة العتيقة. فهذه الصور أو هذه الصورة الموجودة أمامنا الآن هي لقبة العشاق ولسبيل سليمان ولمصطبة سبيل سليمان ولمحراب سبيل سليمان. فهذه يعني انظر ما شاء الله تكثف وكثر المعالم الموجودة داخل المسجد الأقصى. وكل هذا وكل معلم من هذه المعالم له قصة وله تاريخ وله باني وله حكاية من الحكايات. في صورة بسيطة داخل المسجد الأقصى يوجد عندنا أربع معالم وكل معلم له حكاية. يعني هذه الصورة فقط لو أخذنا لها يوم لن نوفيها حقها فقط لهذه الصورة. فلننظر إلى هذه الصورة. يوجد داخل هذه الصورة كما قلنا وهي قبة العشاق وسبيل سليمان ومصطبة سليمان وأيضا محراب سليمان. وكذلك يوجد معلم جديد داخل هذه الصورة بني هذا المعلم حديثا في 97 وهو متوضأ سبيل سليمان أيضا داخل هذا الصورة هذه الصورة عفوا. إذا سميت طبعا قبة العشاق نسبة لجماعة من الصوفيين كانوا يسمون أنفسهم بعشاق النبي. طبعا هذه القبة أو قبة العشاق هي أثر لبناني. يعني داخل هذا المسجد يوجد آثار لبنانية داخل المسجد الأقصى ومنها هذه القبة اللي هي قبة العشاق. قبة العشاق بناها والي طرابلس وصيدا اللي هو سليمان باشا بناها في عهد محمود الثاني اللي هو الملك العثماني أو السلطان العثماني. أما سبيل سليمان فبنى اللي هو سليمان القانوني في 943 هجري. الميضة الموجودة أمام هذا السبيل هسه رح نتعرف عليها أيضا. لننظر إلى الصورة رقم 6.1 هذه الصورة تبين لنا ميضة سبيل سليمان. وهذه الميضة حديثة جدا بنيت في 1997 على يد لجنة التراث الإسلامي قبل أن تحلها أو تحلها للقوات الصهيونية في 2003. هذه الصورة الموجودة أمامنا هي ميضة سبيل سليمان. فالسبيل هو الموجود أمامكم في الصورة بشكله المطاول. أما الميضة هي ميضة حديثة بنيت في 1997. خلفها مباشرة توجد مصطبة سبيل سليمان وأيضا بناها سليمان القانوني. ويوجد أمام هذه المصطبة محراب سبيل سليمان. فسبحان الله ما أعظم المسجد الأقصى وما أعظم معالم المسجد الأقصى وما أكثرها وما أكثر حكايات معالم المسجد الأقصى. لننتقل معا الآن إلى معلم آخر من معالم هذا المسجد ولنتعرف على معلم عظيم جدا لا كثيرا. لننتقل إلى المعلم رقم 7 في الصورة الرئيسية وهو المعلم أيضا رقم 7 في الرابط الرئيسي. وهذا هو المعلم عفوا هذا هو المعلم اللي هو نأسف في الخلل. هذا هو المعلم اللي هو الصورة رقم بيكتشر 11. فما هو هذا المعلم وأي معالم المسجد الأقصى؟ هذا الأقصى الأقصى الأسير يقول أنه باب الرحمة وكذلك أتفق معه أنه باب الرحمة. فهذا الباب من أجمل أبواب المسجد الأقصى ومن أقدم أبواب المسجد الأقصى أيضا. هذا الباب باب أموي قديم جدا. يعني لم يحدد تاريخ كل من قبة السلسلة وباب الرحمة فأيهما أقدم مش معروف. إما قبة السلسلة أو سبيل أو باب الرحمة فهم أقدم معلمين موجودات داخل المسجد الأقصى على الإطلاق قبة السلسلة وباب الرحمة. وقبة السلسلة بناء أموي بنيت قبل قبة الصخرة وكذلك باب الرحمة بناء أموي بني قبل قبة الصخرة كذلك. هذا الباب سمي بباب الرحمة والجزء الشمالي منه سمي بباب التوبة. فهو مكون من بابين الجزء الشمالي اللي يعني على يمين الصورة هو باب التوبة والجزء الجنوبي اللي على يسار الصورة هو باب الرحمة. فسمي بباب الرحمة نسبة إلى ما قاله المفسرون في سورة الحديد في الآية 13 من سورة الحديد، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعتذر على التأخير، فقط خلينا نكمل باب الرحمة ونتوقف عند باب الرحمة إن شاء الله. ففسر المفسرون هذه السورة بأن، طبعا كما قال أبو العوام وكما قال عبد الله بن عمر وكما قال أبو العباس وكما قال كعب الأحبار وكما قال كثيرا من المفسرين، أن السور هو سور المسجد الأقصى من قبله واد اسمه وهو وادي قدرون، وككعب أنه قال: وداخله باب يسمى باب الرحمة. حياك الله أخي سفير القدس، حياك الله. فهذا هو باب الرحمة، وباب الرحمة كما قلنا بناء أموي موجود في السور الشرقي للمسجد الأقصى كما تبين الصورة لكم. لننظر إلى باب الرحمة من الداخل الآن، من داخل المسجد الأقصى، الصورة التي كنا ننظر لها من خارج المسجد الأقصى لننظر إليه من داخل المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا الرحمة إن شاء الله في رمضان. نعم، باب الرحمة سوف نتعرف الآن إن شاء الله. فهذا باب الرحمة من الداخل. باب الرحمة أغلق على زمن الناصر صلاح الدين في عام 583 هجري، عندما دخل صلاح الدين إلى مدينة القدس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما دخل إلى مدينة القدس ودخل من هذا الباب إلى المسجد الأقصى، فماذا فعل صلاح الدين؟ أغلق جميع الأبواب التي تقع في المستوى الأول للمسجد الأقصى، وسوف نتعرف على ذلك إن شاء الله لما نذكر تضاريس المسجد الأقصى وطبوغرافية المسجد الأقصى. فقام ناصر صلاح الدين بإغلاق جميع الأبواب التي تقع في المستوى الأول للمسجد الأقصى، ومن ضمنها باب الرحمة. فقام بإغلاق هذا الباب تحفظا وخوفا من الهجمات الصليبية التي لم تنتهي في فترتها بعد. فأقام بإغلاق هذا الباب، ولاحظ ما فعله صلاح الدين رضي الله عنه لما أغلق هذا الباب. لما أغلق هذا الباب كتب داخل هذا الباب الآية رقم 13 في سورة الحديد، وهي الآية التي ذكرناها لكم، كتبها داخل باب الرحمة، لأنه إنسان يعرف ما هو المسجد الأقصى ويعرف أقوال المفسرين في المسجد الأقصى، يعلم المسجد الأقصى حق العلم وحق المعرفة، لأنه ما كان فقط يحمل السلاح ويذهب ليحارب ليحرر المسجد الأقصى فقط لأنه يحب المسجد الأقصى، لا، كان يعلم ما هو المسجد الأقصى ويعرف ما هو المسجد الأقصى، فلذلك هو حرر المسجد الأقصى لأنه يحبه ولأنه يعرفه حق المعرفة. فوق هذا الباب كان هناك أحد علماء الأمة، كان هناك من كتب كتاب إحياء علوم الدين فوق هذا المسجد، فوق هذا الباب، باب الرحمة، كان هناك الإمام الغزالي. كانت موجودة فوق هذا الباب، باب الرحمة، خلوة اسمها الخلوة المقدسية، كانت للشيخ ناصر المقدسي. هذه الخلوة، توفي الشيخ ناصر المقدسي وجاء بعده الإمام الغزالي وسكن داخل هذه الخلوة، وسميت هذه الخلوة بخلوة الإمام الغزالي. وبدأ داخل هذا المسجد، داخل المسجد الأقصى ومن فوق باب الرحمة، بكتابة كتابه إحياء علوم الدين، وأنهى كتابه في دمشق. في أحد الأيام نزل الإمام الغزالي من على باب الرحمة، نزل وحط داخل المسجد الأقصى وداخل ساحات المسجد الأقصى، فرأى ما يقارب 300 حلقة علم موجودة على مصاطب المسجد الأقصى، وحلقات علم موجودة وموزعة داخل المسجد الأقصى وداخل ساحات المسجد الأقصى. فقال الإمام الغزالي: يا ضيعة العلم، يا ضيعة العلم في بيت المقدس. فلذلك كتب كتابه إحياء علوم الدين. الآن داخل المسجد الأقصى وداخل ساحات المسجد الأقصى لا تقام حلق إلا حلقة علم واحدة داخل المسجد الأقصى. فالآن حق للإمام الغزالي وحق لنا أن نقول يا ضيعة العلم في بيت المقدس. ما نشاهده داخل الصورة طبعا في باب الرحمة ومن باب الرحمة هي الركائز العثمانية التي وضعت لتدعيم هذا الباب ولتدعيم باب الرحمة، اللي هي الركائز اللي تظهر أمامنا، الركائز الكبيرة هاي هي ركائز عثمانية وراها العثمانيين لتدعيم هذا الباب. ناصر خسرو لما دخل المسجد الأقصى كتب عن هذا الباب، وهو رحالة معروف، كتب كتابه سفر نامة في الرحلات وفي الترحال. دخل المسجد الأقصى وكتب عن باب الرحمة، كتب أنه عندما تتجه نحو الشرق فإنك ترى على يسارك باب التوبة وعلى يمينك باب الرحمة. ودخل ناصر خسرو داخل هذا الباب ودعا الله أن يرحمه وأن يغفر له داخل هذا الباب لمعتقدات أو لظنون كانت عندهم أنه من يدخل هذا الباب ويدعو بالرحمة فيرحمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو باب الرحمة، وهذه هي معالم المسجد الأقصى. سوف نواصل إن شاء الله معالم المسجد الأقصى في المحاضرة القادمة، وسوف نتعرف عليها بالتفصيل، وسوف نتعرف على ما تبقى من معالم المسجد الأقصى. بقي عندنا اللي هو المعلم رقم 8 والمعلم رقم 9 والمعلم رقم 10 داخل المسجد الأقصى. إن شاء الله بنتعرف عليها في المحاضرة القادمة وبنتابع محاضراتنا إن شاء الله عن المسجد الأقصى. أرجو أن لا نكون أطلنا عليكم في محاضرة اليوم، وأرجو أيضا من الله العلي القدير أن تكونوا قد استفدتم بما طرحناه عليكم من معالم المسجد الأقصى ومن التعريف بالمسجد الأقصى. نترك لكم المايك أو للآدمن المايك حتى يطرح أو تطرحون أسئلتكم بما يتعلق بمحاضرة اليوم أو بالمسجد الأقصى بشكل عام. فحياكم الله وجزاكم الله كل الخير وأثابكم عنا خير الثواب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخونا ابن الدعوة. هل هناك حراسات على المسجد الأقصى؟ طبعا هناك حراس من الفئتين، من الفئة المسلمة أو الحراس العرب المسلمين على المسجد الأقصى، وهم حراس تابعين لوزارة الأوقاف الأردنية، ويتم تعيينهم من قبل وزارة الأوقاف الأردنية على المسجد الأقصى. لكن الصراحة لا حول لهم ولا قوة، يعني ما بيستطيع، مش حارس من حراس المسجد الأقصى، لا يستطيع مدير المسجد الأقصى أن يقف أمام وجه صهيوني، جندي صهيوني واحد يقف أمامه، مدير المسجد الأقصى نفسه لا يستطيع أن يقف أمام هذا الجندي ويمنعه من التطاول على المسجد الأقصى ومن اقتحام المسجد الأقصى. لما لسلطة الاحتلال من بسطة على هذا المسجد؟ هناك حراس، لكن جزاهم الله عنا ألف خير وبارك الله بهم على جهودهم وعلى خدمتهم للمسجد الأقصى، لكنهم صراحة لا يملكون الصلاحيات ولا يملكون القدرة على صد العدوان. هم يصدون الكثير من الهجمات ويكشفون الكثير من المخاطر ويكشفون كثيرا من الاقتحامات، لكنهم ليسوا قادرين على صد جميع العدوان الذي يوجه نحو المسجد الأقصى، لأن العدوان يوجه نحو المسجد الأقصى من قبل الحرس الصهاينة نفسهم على المسجد الأقصى. فإذا دخل حاخام، نفس الحرس الصهيوني الموجود على أبواب المسجد الأقصى يصبح حارسا لهذا الحاخام. وطبعا يتعرض كثير من حراس المطرد وللتوقيف وحتى للسجن والحبس إذا قاموا بأي محاولة لمنع الحاخامات ولمنع اليهود ولمنع السواح من دخول المسجد الأقصى. خطوات عملية لنصرة المسجد الأقصى، هناك خطوات كثيرة جدا، ومن يقول أن ليس بيده إلا الدعاء فهو لا يريد أن ينصر المسجد الأقصى صراحة، لأن الدعاء عظيم جدا وقدره عظيم جدا وله منزلته الكبيرة جدا، وهو سهام صائبة بإذن الله تعالى. لكن هناك وسائل عديدة جدا لنصرة المسجد الأقصى غير الدعاء أيضا، وسائل عملية. فالتثبيت المقدسي موجود ومتوفر لدى الجميع، ويستطيع الجميع العمل عليه. يعني قبل قليل أقرأ في الأخبار عن قيام المواطن المقدسي أحمد المصلوحي، وهو أحد سكان حارة المغاربة، أحد سكان وقف أبو مدين الموجود في حارة المغاربة أو جزء من ما تبقى من حارة المغاربة. هذا المواطن بنى أحد الغرف داخل منزله، أحد الغرف بناها داخل منزله قبل 9 سنوات. الآن هذا المواطن يهدم هذه الغرفة بيديه منعا من أن يتكبد 6000 شيكل غرامة. فنحن وهذا المواطن طبعا كما هو يقول أنه توجه إلى جهات عديدة جدا، وتوجه إلى هيئات كثيرة جدا، وآخرها أنه توجه إلى مصلحة القدس في السلطة الفلسطينية، إلا أنهم وكلوا لهذا المواطن لمنع أن تهدم هذه الغرفة، إلا أن سلطات الاحتلال أرسلت له بيان أنه في 2/9/2009 إن لم تهدم هذه الغرفة من منزلك سوف تتكبد غرامة مقدارها 16000 شيكل. فقام هذا المواطن مضطرا وكأنه يقطع جزء من لحمه وكأنه يقطع جزء من جسده، قام بهدم أحد غرف منزله بيده حتى لا يتكبد غرامة مقدارها 16000 شيكل. فنحن بيدنا أن ندعم هذا المواطن، وبيدنا أن ندعم الكثير من أمثال هذا المواطن المقدسي المحيط في المسجد الأقصى والمرابط على أسوار المسجد الأقصى. نستطيع أن ندعم هذا المواطن بتثبيته وبتثبيت منزله، لأنه هو لا عائلته فقط داخل المسجد الأقصى، هو إن ثبت بيته فإنه يثبت المسجد الأقصى، لأنه يمثل حائط صد عن المسجد الأقصى ويمثل رباط حقيقي للمسجد الأقصى، فهو يذود عن مقدسنا وهو المسجد عن مقدسنا المسجد الأقصى. فنحن بيدنا أن ندعم هذا المواطن، وبيدنا أن ندعم غيره كثيرا من المقدسيين المرابطين حول المسجد الأقصى. وهناك سبل نصرة كثيرة جدا للمسجد الأقصى، سبل نصرة عملية موجودة على الإنترنت، سبل نصرة موجودة في الواقع الموجودين نحن فيه، من توعية الناس ومن إرشادهم ومن تعريفهم بالمسجد الأقصى، من تعريفهم بالخطر الكائن في المسجد الأقصى. أنا لما أتعلم كلمة عن المسجد الأقصى وأعرف كلمة عن المسجد الأقصى وأعرف كلمة عن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى وأبلغها لغيري، فأنا أنصر المسجد الأقصى وأنا أسير قدما في تحرير المسجد الأقصى وفي فتح أبواب المسجد الأقصى. حياكم الله وبياكم وجزاكم ألف خير، وأثابنا وإياكم خير الجزاء، وأثابنا أيضا صلاة وشهادة على أبواب المسجد الأقصى. جزاكم خيرا أستاذنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن نصلي معا في المسجد الأقصى. وأعتقد بس أخونا ابن الدعوة أو أخونا الأسئلة الأخوان اللي سألوا أخواتنا، إن شاء الله يعني نؤجل هذه الأسئلة سوف نحفظها إن شاء الله عز وجل، ثم نؤجلها إن شاء الله في الحلقة القادمة من أحيانا الله حتى لا نثقل على أستاذنا الكريم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل أستاذنا أحمد ياسين الباحث في العلوم المقدسية، وإن شاء الله عز وجل موعدنا يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. كنتم مع الأستاذ اليوم مع الأستاذ أحمد ياسين الباحث المقدسي، واستكمال وصف الأقصى أو وصف مدينة القدس ووصف المسجد الأقصى. وجزاكم الله خيرا، ولتأخر الوقت يعني ننتقل إلى الإذاعة، ننتقل إلى الإذاعة مباشرة. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.